بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ولا أحصي ثناء عليه، إنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أحمده بما تتابع من نعمه وبما توالى من بره، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأسأل الله أن لا يجعلنا من الغافلين وأن يجعلنا من الشاكرين، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يرضى عنهم في هذه الساعة ويغفر لهم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا في هذه الساعة جميعا مخلصين لك الدين، صادقين لك النية، موجهين إليك قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. واغفر لنا ما تعلمه وما لا نعلمه. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله أوله وآخره برحمتك، وأنت أرحم الراحمين، وتب علينا وأنت التواب الرحيم. أيها الإخوة الأحباب، هذا الدين مهمته أنه يصل إلى الأعماق فيغيرها، ولو كانت مهمة الدين أنه يغير الظواهر وحدها لكانت الأمور هينة يسيرة، ولكن الميدان الذي يعمل فيه الدين هو ميدان الأعماق. ولذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، لأنك لكي تبلغ بدين الله أعماق نفسك لابد أن تعطي نفسك كاملة لله عز وجل على مدى كبير طويل. والدين لما جاء إلى قوم اجتمعت فيهم من الرذائل عدد وكم من الرذائل لا يسهل أن يجتمع في شخص واحد، لكن كانت تجتمع في أهل الجاهلية، يسجدون للطين الذي حرقوه بأيديهم، ويشربون الخمر، ويائدون الموءودة. كم تفكرت لماذا إذا رزق أحدهم ببنت وشعر من ورائها بالعار لماذا لا يذبحها فيريحها، ولكنه يضعها في التراب ويحشو أنفها بالتراب لتموت معذبة، يزهق روحها نفسا نفسا. جاهلية تمكنت من القلوب، وهذه الجاهلية عاش فيها خيار المسلمين فيما بعد الذين نسمع عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن وراءهم. لكن الإسلام لأنه وصل إلى أعماقهم وبدأ يعمل فيها أخرج من هذه النوعيات خير أمة أخرجت الناس، يعني ليس في من سبقهم من هو خير منهم. لم تطلع الشمس على أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبيا. عمر أول من يأخذ كتابه بيمينه في الأولين والآخرين إلا أن يكون نبيا. لماذا؟ لأن الدين عمل في تغيير هذه المفاهيم وهذه العادات والسلوكيات التي تربوا عليها. نحن اليوم الواحد منكم أيها الإخوة يشكو مر الشكوى من نفسه، يقول أنا لا أستطيع أن أطوع نفسي لما أريد، بصري لا يطاوعني على ضده، لساني لا يطاوعني على إعفافه، يشكو نفسه. ولذلك لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، هو أن نترك للإسلام فرصة أن يعمل في أعماق الناس ليستخرج كنزها وليزيل من وراء من حولها هذا التراب. ولذلك كانت منهجية صحائف المحاسبة التي طرحناها في هذا اللقاء أن الصحابة كان الواحد منهم وعنده القرآن كاملا يأخذ منه 10 آيات فقط يعيش معها، يكتبها في ورقة، يشيلها بجيبه، يستيقظ أو ينام أو يتحرك عليها، يحفظها، يعيها، يعيها، يفسر معانيها، يتدبرها، ينظر بشأنها في ملكوت السماوات والأرض وفي نفسه وفي من حوله. ثم يبدأ في تطبيقها ويطوع لها معطلجات الحياة. شوف التعبير اللي أنا بقوله، الشيء المعطلج في حياته يطوعها لآية آية في كتاب الله، حتى فكوا تكتيفة حياتهم التي ترفض أن يخترقها الإسلام، فكوا العطلجة وأصبح كتاب الله عز وجل حقيقة فيه. فوصل الأمر أن هذا القرآن لم ينتهي نزوله إلا بآية تشير إليهم هم، نفس اللي عملوا كده، وتقول فيهم هؤلاء، تقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لم ينتهي نزول القرآن إلا وقد جاء بمن طبق أول هذا القرآن آية آية، وقبل ما يخلص القرآن التفت إليهم هكذا وأشار أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، نزلت في أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومصعب بن عمير ومن سواه. فالطريق أيها الإخوة، إذا اجتمع في قلبك إخلاص لله، بمعنى يعني إيه إخلاص؟ بمعنى رغباء حقيقية متمكنة من القلب أنك راغب إلى ربك، إنا إلى ربنا راغبون، بعنفوان بقوة يشعر المرء أنه يريد أن يوصل حياته كلها رغبة إلى الله عز وجل ورهبة من الله. إذا وجد هذا لم يبق إلا أن تتناول مفردات دينك وتتناول مفردات حياتك، وتحدث بين مفردات الدين ومفردات الحياة صياغة واحدة، تأخذ من الإسلام شيئا وتوطن نفسك عليه. فإذا ما تمكنت قدمك من درجة السلم التي صعدتها تصعد الدرجة التي تليها. أما أن تتحرك الأشواق والرغبات في النفس ذات ليلة، فيمسك الإنسان ورقة وقلما ويكتب 20 بندا يطبقه، فإنها أمله الذي يقعد به همته وضعفه الذي سيكتشفه غدا أو بعد غد، ينوي ثم يخرج، ينوي ثم يخرج. ولذلك أيها الإخوة، نحن في صحائفنا نركز راية على درجة من درجات السنة ونقاتل في سبيلها، أحيانا تمتد بنا لأسابيع وأحيانا إلى شهور. من هذه الخصائص التي اتفقنا عليها ذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، والإخوة الذين تشبعوا عقليا بما يطرحه الإسلام من الأفكار عقليا ينظرون مع الأسف الشديد بنقطة الكثرة، ذكر الله كثيرا لحكاية العداد دي ينظرون إليها نظرة بسيطة، من زي مثلا المتصوفة، مع أن المتصوفين نحن نتهمهم بحق بأنهم في هذا العصر أكثر من 99% منهم يعني منحرفون، لكن تلاقي الشخص اللي بينظر للإسلام على بساطته تلاقيه ممكن يشتغل عداد في الذكر، إنما الرجل الذي استوعب الإسلام ويعمل له ويفقهه ويفهمه يمكن يكتفي بأن يستغفر الله 10 مرات 3 مرات مرة، وما عندهوش العداد ده إنه يذكر، مع أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا ثم يقول لهم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبقوه بكرة وأصيلا. الله، إذن الكثرة في القرآن بنص الكثرة العددية، نحن لا نقصد أن الذكر هو ذكر اللسان فقط، ولا نقصد أن ذكر اللسان بالعدد، يمكن تسبيحة واحدة مقبولة تكون أكثر بركة من تسبيح العمر كله، لكن الكثرة موجودة في القرآن، كثرة التسبيح موجودة في القرآن. إذن يا إخواني، ذكر الله ذكرا كثيرا كثيرا كثيرا. أيها الإخوة، أين أنتم من صحابي الله تعالى شهد له وقال إن ربك يعلم أنك تقوم، ثم يقول قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يقول وطائفة من الذين معه من المؤمنين يقومون ثلث الليل ونصفه وثلثيه، أين الواحد منا من رجل يصلي في كل ليلة بنصف الليل؟ نصف الليل حوالي 5 ساعات الآن، وإحنا في الشتاء مش أطول وقت الليل. أين الرجل منا من الرجل منهم؟ إذن لا نزال بعيدين عما ركزوه لحياتهم من الطاعة والذكر الكثير. أين الواحد منا أيها الإخوة من رجل يختم القرآن في كل 3 ليال مرة؟ يعني معنى كده كل ليلة يقرأ 10 أجزاء. أين نحن منهم؟ هؤلاء هم الذين كانوا ذاكرين لله كثيرا، والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لذلك أيها الإخوة، نحن يوم نوجه الكلام لأنفسنا ونقول لها يا نفسي ما لك تذكرين الله قليلا، نضع أمامنا هؤلاء الذين كانوا دائما يذكرون. الرجل الذي قيل له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، عارف معناه ايه؟ معناه انه الفم يكون ذكر الله دائما موجود فيه، لان رطب يعني رطابة الفم هي هذا الريق الموجود في الفم. فاذا كان الذكر لابد ان يكون موجودا في الفم باستمرار ليكون اللسان رطبا بهذا الذكر الموجود باستمرار. هذه مواصفات الذكر الكثير في كتاب الله عز وجل. ونحن في خانة الصحيفة التي نتفق عليها في هذه الأيام ومن قبلها، قلنا إن ذكر الله قد يكون في اجتماع المسلمين مع بعضهم، يعني أقول والله يا أخوانا كل واحد يسبح الله 100 مرة، لكن ذكر الله بحق هو الذي لا يكون معك إلا الله. ولذلك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أصناف مهمتها صعبة جدا. إمام عادل مثلا، حاكم، رئيس جمهورية، ملك، أمير، ويتبع العدل، معنى كده أنه يراعي كل فرد في الأمة، بل يراعي كل بهيمة في الأمة، لا يحيف. إمام عادل، لكن تجد بجوار هذا الإمام الذي يطلع بكل هذه المهام ويكون عادلا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. البكاء في خلوة لله رب العالمين. ولذلك كان مما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. طب ايه والناس نيام؟ ايوه، يوم يكون الناس بعيدين عنك اخلو انت الى ذكر الله الكثير. ولذلك ايها الاخوة، ذكر الله في خلوة احنا حطيناه له. وتعلمون ايها الاحباب من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا سأكرره على مسامعكم الآن 3 مرات إن شاء الله: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فنحن ما دمنا قد اقتنعنا بالذكر بكونه في خلوة، لابد أن يكون عهدا بيننا وبين الله أن نداوم عليه أدومه وإن قل. ولذلك كل الذي أرجوه أيها الإخوة أن يكون الإنسان منا في كل يوم عنده ولو 10 دقائق يجلس فيها منفردا وحده في أي مكان، في المسجد، في البيت، فوق سطوح داره، في حديقة، لكن يخلو إلى نفسه وفي وقت ثابت لا يتغير، مش مرة في السحر ومرة في العصر ومرة في الظهر ومرة عند النوم ومرة بعد اليقظة، وقت ثابت يخلو إلى نفسه فيذكر الله عز وجل ويناجيه بما شاء. وأعتقد أنه إن ذكر الله هذه الفترة، وأنا يعني أطلب أن نبدأ بالاستغفار 30 مرة كما أقول دائما، لتكون بداية بصيغة أستغفر الله العظيم. ثم نقلب بين أنواع الذكر مناجاة الله، لأنه هكذا ترتفع النفوس. أيها الإخوة، لو كنتم تظنون وأنتم تأتون إلى هنا أن الغرض استماع محاضرة في موضوع معين وهو الذي نتكلم فيه الآن السيرة، فأنتم بصراحة تنظرون إلى أقل فقرات هذا اللقاء أثرا أو قصدا للأثر.